قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، فالمسلم مأمور بأن يلزم العدل في حكمه على الناس على مقتضى شريعة الله تعالى، وألا يحمله الغضب على الظلم ومنع الناس من حقهم، كما لا يحمله الرضا على إعطاء الناس ما ليس من حقهم. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله تعالى يأمر المسلمين بأن يكونوا قوامين بالحق من أجل الله تعالى لا من أجل الناس، وأن يكونوا شهداء بالعدل لا بالظلم. وقوله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ولا يحملنكم بغض قوم على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بما لا يجوز لكم في الشرع، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا تأكيد بالأمر بالعدل مع الأعداء بعد النهي عن ظلمهم، فإن العدل هو الذي يتناسب مع التقوى، وهو الأولى بالمتقين. وإذا كان الله سبحانه قد أمر بمعاملة الكفار بالعدالة مع وجود البغضاء الشديدة بينهم وبين المؤمنين، فكيف الحال بالمعاملة بين المؤمنين بعضهم مع بعض؟ لا شك أن المعاملة بين المؤمنين يجب أن تخلو تماماً من الظلم، وإن وقع بينهم شيء من الشقاق والبغضاء. ومن هذا نعلم أن ميزان العدل لا علاقة له برضا الناس ولا ببغضهم، وإنما يجب أن ينظر المسلم إلى حقيقة العدل بتجرد من الهوى والعاطفة، فيقول كلمة الحق ويحكم بالعدل وإن خالف هوى نفسه أو أهواء من يحاولون أن يقفوا حجر عثرة في طريق العدالة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.